أقام طلعي الشباب اجتماع النهوض لتمجيد مؤتمر رواد ماليما كمؤتمر المنتصرين، وذلك في المسرح المكشوف لحديقة الشباب ببيونغ يانغ يوم 13 من هذا الشهر. شارك فيه تشير يونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية والمعنيون وكوادر اتحاد الشباب وطلبة الشباب. تم تلاوة النداء الموجه من مبدعي روح كانغ وندو إلى الشغيلة في البلاد كلها، ثم ألقيت كلمات العزم. ذكر المتكلمون أن الشباب عليهم أن يبدعوا أسطورة الشباب الأبطال لعصر ماليما بصورة متتالية ومسلسلة في مقدمة معركة تنفيذ تعليمات زعيم وحماية سياسة الحزب، وأكدوا على أنهم سيدخلون بكل جدارة في موقع مؤتمر رواد ماليما وهم يسجلون معاثرهم بطولية في ترجماتهم ذاتية شبابية على نحو جدير بأصحاب دولة بيكتوسان الشبابية القوية الكبرى تحت قيادة القائد العلى المحترم كيم جونغ أون.